بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ لنا شيخنا ومتعه بالصحة والعافية، ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه ساعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه، مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى محبة حبه التي قد اجتمعت قوى محبة حبه كلها له. صلى الله عليك. وأحسن. التي قد اجتمعت قوى محبة حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء ها هنا للمصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها، ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. لا شك ولا ريب. وإذا قلنا ومن لم ير المفلح لا يفلح، أيوة، إحنا نقول ومن لم ير المفلح كيف يفلح؟ مش أحسن؟ صحيح. اي نعم، يعني هم قالوا هكذا لا يفلح، لكن نقول إيش؟ كيف أسلم، كيف يفلح؟ جميل. أنا كاتب من المجلس الماضي لا يفلح، الآن إضافة. أيوة. الله عليك. من لم ير المفلح كيف يفلح؟ ليش؟ لأن الحال أبلغ من المقال وأقوى. واضح؟ الحال أقوى من المقال. إيش دليل ذلك؟ من السنة. من يخطر على باله شيء؟ يلا نختبر عقولكم، بلاش نعطل الدرس لأنه في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لموقف ساعة في الصف في سبيل الله يعدل كم؟ يعدل مشايخ؟ ما أعلم والله بالضبط. والله لموقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. الآن الحديث، لا، في رواية خير 60 سنة وأفضل 70 حجة، حديث ضعيف، هو فيه الضعف. موقف ساعة في سبيل الله، أو في الصف في سبيل الله، أو هيك يعني نحوه. ليش قال يعدل كذا وكذا؟ طبعا حديث ضعيف، لكن ليش قالوا؟ هاتوا. يعني هذا ما جاء للقتال وللصف الأول، ويعني نفسه شجعته على هذا إلا يعني بعد يعني إيمان راسخ و... أيوة يعني قد جاهد نفسه على الطاعات ورغبها، فالآن صار المجيء للصف سهل. فهذا خير من يعني هذا نتاج هذاك. هو الشيخ الألباني رحمه الله يصحح موقف سعى في سبيل الله خير قيام ليلة القدر عند الحج الأسود، والمنذري فبس كذلك. أي الآن، لكن إحنا بنتكلم على ساعة في الصف. خير العباد 60 أو كذا، شو السبب؟ عشان نفهم يا مشايخ قضية الحال والمقال، فاهمين؟ نعم. الآن الساعة التي في الصف في سبيل الله يرى فيها من عظيم آيات الله ونصرته للحق ما لو جاهد نفسه، يعني ما يخزن في قلبه من هذا أعظم من المجاهدة بالعبادة ولو كان عند الحجر الأسود وفي الكعبة وفي ليلة القدر، واضح؟ يعني ما يخزن في تلك الليلة لا يوازى في الساعة اللحظات الراهنة، يعني في الموقف، لما يرى من عظيم نصرة الله للحق وأهله، وضحت؟ فما يستقر في قلبه من اليقين والتعظيم وتأييد الله والتوكل عليه وحسن الظن به ونصرته للحق وأمور كثيرة لا تتأتى هذه لو كان يتعبد، فهمنا؟ يعني إيش؟ يعني هذه اللحظات التي يقفها يرى شيئا عظيما لا يتأتى له بالعبادة وحدها، واضح؟ قديش؟ يعني هاي ترى هاي مسألة ليست سهلة، ها؟ ولذلك المواقف العظيمة آثارها عظيمة، فاهمين؟ إيش؟ المواقف العظيمة آثارها عظيمة. آه عظيمة. بس يعني لما قلنا إحنا ليش الصحابة تميزوا؟ رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قديش يعني تؤثر فيهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ كم تؤثر فيهم؟ ها؟ كم تؤثر؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآن لو أنك تلتقي برجل مثل ابن تيمية ولا الذهبي ولا المزي ولا ابن حجر، ها؟ كم يقع في نفسك وقديش يؤثر هذا الموقف؟ أو تيجي في رجل عالم كبير كذا وتجلس معه جلسة، كم يؤثر فيك؟ ها؟ كم يؤثر؟ هل التأثير للكبار كالتأثير للصغار؟ لا. واضح الفكرة؟ نعم. يلا هات. حتى والله أنا بعض الرؤى المنامية يعني ذات قيمة ربما تؤثر، ما بالك طبعا الواقع. طبعا. الله يعني. الله. قال: وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها،

والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون. وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة بخلاف المحبة لله، فإنها من لوازم العبودية وموجباتها. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها، إذ محبته من محبة الله، وكذلك كل حب في الله ولله، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي لفظ في الصحيحين: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال، أن يكون الله يعني ورسوله. لاحظوا هات كمل الحديث بعدين نتكلم هات. قال: وفي لفظ في الصحيحين: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. في الحديث قال: وفي الحديث ذي في السنن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي حديث آخر: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها، وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك. أيوة لاحظوا هذا أيضا حاليا، يعني قول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لحب الله له وليس لذاته، لأنه لا يحب لذاته إلا الله. طيب، وكذلك كل من أحب حب في الله ولله. الآن كثير من الناس يقول لك: والله أنا بحبك في الله أو كذا، وحبك الذي أحببتني له، وكلام يعني يجرى على الألسن. لكن هل هذا فعلا هو الحب؟ إذا كان الحب لله أو في الله لا يزيده البر ولا ينقصه الجفاء، عرفتم؟ هذا كيف؟ هو تقول لله، فإنه إن نقص في الجفاء وزاد في البر صار قسم منه للحال، واضح؟ ولذلك الشيطان عند قضايا التوحيد والإخلاص حاضرته جطور، بفهم كيف يخرب عليه، واضح؟ هذا واحد. الشيء الثاني، لما قال ثلاثة من كل فيه وجد حلاوة الإيمان، معنى ذلك وجد هو يبحث عن شيء حتى وجده، يعني يرى نقصا في أو حاجة عنده فوجد في هذا، كأنه لما وصل هذه المرحلة وجد، واضح؟ لما قال وجد كأنما يبحث عن مفقود. السؤال لنا: هل نحن فعلا نبحث عن هذه الحلاوة وأنها فعلا مفقودة، أو أننا نجدها؟ لاحظتم؟ وهنا كنا في، أي تحققنا وجدنا، هي كانت تامة بسموها. لا يجد نفى إلا لا يجد حلال لمن إلا من كان فيه. طيب.